الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرحنا لسلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول للشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو يعني إكمال للحديث الذي ابتدأناه أمس، ابتدأناه في الدرس الماضي، وقد وقفنا عند مسألة القول بخلق القرآن. فإننا بعد أن قررنا أن القرآن كلام الله وما إلى ذلك من الأمور، قررنا أن القرآن، قررنا عقيدة أهل السنة في كلام الله، ثم قررنا أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. بعد هذا جرى الكلام للحديث عن مسألة خلق القرآن التي يعني ابتلي المسلمون فيها ابتلاء عظيما، وصمد فيها أئمة في المشرق والمغرب، على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وعلى رأسهم الإمام سحنون بن سعيد في بلاد المغرب. فنبين إن شاء الله اليوم، الحديث اليوم إن شاء الله سنبين فيه ما هو المقصود من مسألة خلق القرآن. بعض الناس الذين لا يفهمون يستخفون بهذه القضية ويظنون أن أئمة الإسلام بالغوا يعني ودخلوا في كلام عظيم ما كان لهم أن يضيعوا الوقت فيه، وظنوا أن أئمتنا رحمهم الله أضاعوا جهودهم وأوقاتهم أوقاتهم وأضاعوا حياتهم، منهم من قتل ومنهم من سجن إلى أن مات في السجن، ومنهم وأقلهم من قطع عنه رزقه ومن شوهت سمعته إلى غير ذلك من الأمور. فيعني ما الذي جعل هؤلاء الأئمة يدخلون في هذا المأزق، وما هي القصة أصلا في الموضوع؟ حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو في الأبيات التالية، حيث يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ في القلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة، أو كل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصداق منه قيل. وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا، في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمد بالخيرات والفضائل ويستر الغيبة ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه إلى آخره. إذا الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى عن مسألة خلق القرآن، فنقول إن هذه المسألة ذكرنا في المجلس الماضي ما يذكره العلماء من أن أصلها جاء من اليهودي لبيد بن الأعصم الذي كان قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أخذ ذلك عنه ابن أخته، أخذ ذلك عنه ابن أخته، وإلى أن وصل الأمر إلى الجهم بن صفوان، الجعد بن درهم، ومن الجعد بن درهم وصل إلى الجهم بن صفوان. إذا الجهم بن صفوان هو من نشر هذه الفكرة، وإلا الجعد بن درهم حقيقة لم يكن يعني مشهورا ولا معروفا، ولا وإن كان قد كان مؤدبا لأبناء بعض الملوك من بني أمية، لكنه يعني كانت الشهرة للجهم بن صفوان. فالجهم بن صفوان بعض العلماء يناقش في هذا الإسناد ويقول لا يعني مبالغة وكذا، بعضهم يقول يعني، وأنا ممكن أن أقول أيضا إن القول بأن اليهود يقول بخلق القرآن أيضا فيه نظر. على أي حال، الذي نعرفه ولا نشك فيه هي أن الجعد بن درهم قال بهذه المقولة، وأنه بسبب هذه المقولة وغيرها من المقولات التي نفى فيها صفات الله سبحانه وتعالى وكذب كتاب الله، قتله خالد بن قتله خالد القيسي الذي كان أميرا على منطقته. و الجعد بن درهم حقيقة قتل بعد أن خرج يعني يعني بعد أن يعني سبب الأسباب لفق له، ثم قتل بسبب هذه القضية. أما الجهم بن صفوان فإنه بعد أن نشر هذه القضية، يقال إن الجهم بن صفوان ناظر بعض الطوائف الهندية من الهندوس يسمون السنية، فينكرون الله وجود الله سبحانه وتعالى، فناظروه قالوا له هل ربك هذا يلمس، هل يشم، هل كذا، فرجل ما درى ما يقول، فبقي دخله الشك في الله سبحانه وتعالى، وبقي 40 يوما لا يصلي ويفكر في هذا الأمر، فخرج بهذه النظرية، وهي أن الله سبحانه وتعالى ليس له صفات، وأنكر الأسماء والصفات، قال ربي لا يلمس ولا يرى ولا يشم ولا كذا، وبدأ ينكر هذه الصفات كلها. ونشر هذه الأفكار في بلاد خراسان، ومع هذا كان يعني له بعض المواقف السياسية، حتى إنه خرج ثائرا ضد بني أمية، فألقي عليه القبض وقتله سالم بن أحوز الذي كان واليا على تلك المنطقة. يقال قتل إما في أصبهان أو في مرو، ومرو مدينة كانت كبيرة في بلاد ما وراء النهر التي هي التركستان الغربية، وتقع اليوم إما في تركمانستان أو أوزبكستان، الشك مني. فالجهم بن صفوان تأثر به بشر المريسي، وبشر المريسي نشر هذه المقولة في العراق، وتأثر بها المعتزلة جميعا، فأصبح المعتزلة في العراق من المنافحين عن هذه المقولة، وإن كانت مقولتهم أخف من مقولة الجهم بن صفوان، لكنها يعني لكونها شبيهة بها ولكونها متأثرة بها، فالسلف رحمهم الله جعلوا الجميع جهمية، يعني المعتزلة ليسوا جهمية في سائر مسائلهم، إنما لقبوا بالجهمية لأنهم وافقوا كثيرا من أقاويل الجهمية في الأسماء والصفات، وإلا فعقيدتهم في الإيمان والقضاء والقدر وكذا مختلفة تماما عن مذهب الجهمية، بل هي مضادة لها. فلما تأثر بهذه المقولة المعتزلة في العراق استطاعوا أن يصلوا إلى الخليفة المأمون وهو عبد الله ابن هارون الرشيد، وكان من أكابر خلفاء العباسيين، وكان عالما مثقفا أديبا، فقرب إليه هؤلاء القوم وتأثر به، متأثر بالشيعة أيضا، فكان متشيعا معتزليا، ولذلك من تشيعه قرر أن يضع ولي عهده الإمام علي الرضا، علي ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زي العابدين ابن حسين ابن علي ابن طالب سلام الله عليهم أجمعين، ويعني سخط عليه بنو العباس لما أراد ذلك. ثم إنه قرر أن يحمل الناس على القول بخلق القرآن، وكان قاضيه هو القاضي أحمد بن أبي دؤاد الذي كان حنفي المذهب في الفروع معتزليا في الأصول، وأغلب المعتزلة انتبهوا إخواني أغلب المعتزلة أحناف في الفروع، أغلبهم معتزلة إلا ما كان من القاضي عبد الجبار الهمذاني الاسترباذي فإنه كان شافعيا، أما المعتزلة فجميعهم إلا القليل أحناف. والأحناف جلهم ماتريدية، وبعضهم كرامية، والبعض الآخر معتزلة، هذا هو يعني تقسيمه في التاريخ، لكن انتهى الكرامية شيئا فشيئا، كانوا متواجدين في خراسان في المنطقة التي تسمى الآن أفغانستان، خاصة في إقليم غزنة، والمعتزلة أيضا كانوا في العراق وخراسان وبلاد ما وراء النهر، يعني كانوا منتشرين، وكانوا في المغرب الإسلامي خاصة في زمن دولة بني الأغلب، فإن دولة بني الأغلب كانت على المذهب الحنفي وكانوا معتزلة في الأصول، ولذلك امتحنوا أئمة المالكية، وكان بين المالكية وبين الأحناف عداء شديد في بلاد إفريقيا التي هي تونس الآن. لهذا السبب يعني ليس من أجل الفروع بل من أجل هذه المسائل العقادية ومن أجل ولائهم السياسي الذي كانوا يستخدمونه ويستخدمون سلطتهم السياسية لفرض هذه العقيدة على الناس. فلما تولى القضاء أحمد بن أبي دؤاد، ومعنى القضاء أنه يعني أشبه ما يكون اليوم بوزارة العدل، قرر أن يفرض هذا المذهب على الناس كافة، مع أن أحمد بن أبي دؤاد كان أديبا شاعرا عالما يعني فاضلا، لكنه شان علمه بهذا الموقف وبهذه العقيدة، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته من سير أعلام النبلاء. وكان جمهور المسلمين متأثرين وتابعين لأهل الحديث الذين كانوا هم رؤوس أهل السنة والأثر، فبدأ هارون رشيد بدأ عبد الله المأمون بامتحان العلماء، ثم إن المأمون مات قبل أن يستفحل أمر دعوته، فترك الوصية لأخيه الذي خلفه في الحكم وهو المعتصم بأن يستمر في هذه المحنة، والمعتصم كان رجلا عسكريا أميا لا علم له ولا يعرف إلا العسكرية والجندية. لكن لما كان الأمر أمر سياسة وترك أخوه له هذه الوصية فقرر أن ينفذها. فواجهه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مواجهة صلبة، فحاول ناقش من هنا ومن هنا، وجاءه بهؤلاء القضاة والمعتزلة وحاولوا أن يناظروه، فناقشهم الإمام أحمد بالكتاب والسنة ولم يتنازل لهم، وقال لهم ائتوني بآية أو بحديث يقول بمقالتكم. فرفض الناس، فلم يجدوا عندهم أي شيء يدل على كلامهم، وإلا هو فقد رجع قال أقول ما قاله جعفر بن محمد، يعني جعفر الصادق سلام الله عليه، لا خالق ولا مخلوق. وناظرهم بالقرآن وناظرهم بالسنة، فلما رأوا صلابته رحمه الله قرر المعتصم أن يعذبه بالسياط، فكان يضربه ضربا مبرحا ويقول للجلاد اضرب قطع الله يدك، اضرب قطع الله يدك. وسب الإمام أحمد سبا مقنعا، فقال له أتقول لي هذا يا ابن اللخناء، قد صبرت عنك كثيرا. وحقيقة لما قرأت هذا تأثرت جدا، كيف هذا الإمام العظيم الجليل يسبه هذا الخليفة الأمي الجاهل بهذه السبة القبيحة. لكن الله المستعان، هي محنة تمر على العلماء الصادقين فيثبتون وينتهي كل شيء. ولولا أن الخليفة المعتصم كانت له مواقف جهادية عظيمة لا كان مقبوحا مذموما عند الجميع، وإلا الناس لا يعرفون من المعتصم أنه قام بهذه الأفعال الشنيعة، واشتهر لديهم موقفه المشهور عندما قالت المرأة في عمورية ومعتصماه، حتى ذهبت شعرا ربوا معتصماه نادت بها ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. فالإمام أحمد صبر ومات المعتصم، وجاء بعده ابنه الواثق واستمر في المحنة، وسجن الإمام أحمد رحمه الله مدة، وأخرج من السجن بعد مظاهرات وتململ للناس، فوضع في الإقامة الجبرية في بيته. واستمر الواثق، وكان يعني أيضا مثقفا، والواثق حقيقة بالغ في هذه المحنة حتى إنه قتل أحمد بن نصر الخزاعي بيده، ذهب إليه بالسيف وقال إذا أنا ذهبت إلى هذا الكافر فلا يذهبن معي أحد، فإني أحتسب خطواتي في سبيل الله. انظروا إلى أين وصل به الضلال، وإلى أين وصل به الانحراف على يد علماء السوء الذين حشوا ذهنه بهذه الأفكار الضالة. فالحقيقة بعد مدة جاء أحد العلماء الصادقين وناظر قضاة الواثق بين يديه، فأدى ذلك بالواثق إلى أن يسكت عن هذه المحنة، ثم مات وخلفه في الحكم ابنه المتوكل جعفر المتوكل على الله، الذي قرر رفع المحنة وإبطالها وترك أهل السنة يتحدثون بما ظهر لهم من العلم، وعظم الإمام أحمد رحمه الله ورفع قدره، وانتهت المحنة بعد ذلك. لكن هذه المحنة تركت ذيولا لها، وهذه الذيول هي عبارة عن تسلط المستضعفين من أهل الحديث على مخالفيهم. فبدأ التسلط أولا على مخالفيهم من المعتزلة، ثم بدأ النزاع داخل الصف السني بين أهل الحديث بعضهم مع بعض. فكان هناك بعض أهل السنة الذين لم يتصوروا المسألة بوضوح، فكانوا يقولون نحن لا نقول كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق، لأنه لا يوجد حديث أو آية تصرح بهذا. وهذا يشبه قول من قال لا نقول إن الله مستوٍ على العرش بذاته، ولا نقول إنه لا نقول إنه في السماء حقيقة، يعني ينكرون، أو نقول يد الله التي خلق بها آدم هي يد حقيقية، يكون هذه الألفاظ زدتموها من عندكم. فقال لهم أئمة السنة هذا كان يسعكم قبل أن يتحدث أهل البدعة، ولما تحدث أهل البدعة ما عاد يسعكم ذلك، ووجب عليكم أن تتكلموا. فاشتعلت نار بين اشتعلت النار بين الصف السني، وكان من يعني من القائمين بالوقف بعض العلماء الفضلاء من أصحاب مالك وغيره، كمصعب بن عبد الله الزبيري، وكأحمد بن المعذل، كغيره، يعني غير هؤلاء ممن قال بهذه المقولة. لا شك أنهم يعني أخطأوا ولم يتبينوا، وقد يكون من ضمنهم أناس مبتدعة لكنهم تستروا بهذه المقولة، فكان الحقيقة كان الرد عليهم شديدا. وأيضا ظهرت الاتهامات باللفظ، وهي قول من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه كلمة كان قد تستر بها بعض الجهمية حتى لا يقول إن القرآن مخلوق صراحة، فقال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، يقصدون الملفوظ، يقصدون اللفظ لا الملفوظ، بمعنى يقصدون ما يتلونه من كلام الله عز وجل لا المتلو، لا التلاوة عفوا، وهذه سنفصل فيها إن شاء الله. وممن ابتلي بهذه المسألة الإمام البخاري رحمه الله، فإنه لما ذهب إلى بلاده وكان زعيم القوم هناك محمد بن يحيى الذهلي، أحد كبار أئمة الحديث والأثر من كبار أهل السنة، قال لأصحابه إذا جاء محمد بن إسماعيل البخاري فلا يفاتحنه أحد بمسألة اللفظ، فإنه إن حدثت الفتنة بيننا شمت فينا كل مبتدع. فذهب أحد الغلمان، تعرفون يعني في كل تاريخ وفي كل زمان هؤلاء الشباب الفتانون، فجلس في مجلس الإمام البخاري بعد أن استقبل استقبالا عظيما، وكان لا زال شابا صغير السن يعني. فحدث في نفوس بعض الناس غيرة، والذهلي محمد بن يحيى الذهلي هو شيخ الإمام البخاري، فقال له يا أبا عبد الله ما قولك في القرآن، ما قولك في اللفظ بالقرآن؟ فقال له هذه قال امتحان الناس بدعة، وهذه مسألة مشؤومة، قد رأيتم ما حدث للإمام أحمد فيها وغيره. فأصر، فقال ألفاظنا من أعمالنا وأعمالنا مخلوقة، فحملها مباشرة إلى الذهلي وقال له إني سألت محمد بن إسماعيل البخاري فقال عن اللفظ، فقال لفظي بالقرآن مخلوق. طب يا ذهلي اذهب وتستفسر من صاحبك وتلميذك البخاري. لا، لم يستفسر، فقال لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحضرن مجلس محمد بن إسماعيل، ومن كان يحضر مجلس محمد بن إسماعيل فلا يحضرن مجلسنا بعد اليوم. عندئذ وضع الإمام مسلم كتبه فوق رأسه وانسحب من المجلس وانتصر لشيخه البخاري رحمه الله، وكتب إلى الآفاق بما حدث للإمام البخاري، حتى إن الناس صدقوا ذلك، حتى إن البخاري رحمه الله خرج وحيدا فريدا إلى بلاده بخارى، إلى قريته خيوة قرب بخارى، ومات بعد ذلك وحيدا فريدا. هل يصدق هذا أحد أن يموت الإمام البخاري شيخ الحديث والسنة والأثر وحيدا فريدا، وأن يكتب عنه الإمام أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان يقول ابن أبي حاتم كتاب الجرح والتعديل: سألت عن محمد بن إسماعيل البخاري، سألت عنه أبي وأبا زرعة فتركاه. ولكن يعني الفتن يذهب فيها الصالحون وتنال برشاشها من، مع أن البخاري رحمه الله بعد ذلك ألف كتابه خلق أفعال العباد ودافع عن نفسه، وظهر في كتابه هذا يعني حسرته وأسفه على ما حدث وأنه ظلم. تشعر أن تقرأ هذا الكتاب بأن الإمام البخاري كان يشعر بالظلم الذي نزل عليه. على أي حال، محنة هذه. الآن نرجع إلى موضوعنا إن شاء الله النظري، بعد ذلك أرجع بكم إلى هذه المسألة وحقيقتها. فأقول أئمة السنة اتفقت كلمتهم على أن من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، إن كان يفقه ما يقول ويقصد ما يقول فهذه الكلمة كفرية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ألا له الخلق والأمر. فإذا الله سبحانه وتعالى يخلق بكلمة كن، فإذا كانت كن الكلمة مخلوقة فكيف خلقت؟ هذا يؤدي إلى التسلسل، هذا يؤدي إلى التسلسل. الكلمة مخلوقة بكن، وكن قبلها كن، وكن قبلها كن، وكلها مخلوقة، معناه أن شيئا من الله مخلوق، وهذا هو الكفر بعينه. إذن هذا السر في الموضوع، أن الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق كلامه معناه أنه سبحانه وتعالى ما كان يستطيع أن يتكلم حتى خلق في نفسه الكلام، والكلام إما أن يخلقه في نفسه تعالى الله عن ذلك، وهذا يقتضي أن شيئا من الله مخلوق، أو أنه يخلقه في شيء آخر، وهذا يقتضي أن الذي أوحى بالقرآن شيء آخر غير الله. إذا كان الصوت مخلوقا في شيء آخر فالصوت منسوب إلى من خرج منه، فلذلك كيف ما فعلت فأنت تقول كلاما كفريا والعياذ بالله. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. وقال: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، كيف الله لم يكن يعلم ثم علم خلق علمه ثم علم، وكيف خلق علمه، وبماذا خلق علمه؟ حقيقة يعني مسألة خطيرة جدا، فيها كلام في الله سبحانه وتعالى. قال: لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه. وقال: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله. قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وردت آثار كثيرة جدا عن سلفنا رحمهم الله جيلا بعد جيل، كل واحد يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فقد كفر، يكفرون القائل بخلق القرآن. فعن سلام بن أبي مطيع قال: الجهمية كفار ولا يصلى خلفهم. وقال الإمام مالك رحمه الله: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. وقال سفيان الثوري: من زعم أن قول الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. وكلام كثير حقيقة أورد العديد منه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وصنف العلماء في هذا الموضوع كتبا كثيرة، كالرد على الجهمية للإمام أحمد وكابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل، وكالسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وككتاب الرد على الجهمية للإمام خلق أفعال العباد والرد على الجهمية الإمام البخاري رحمه الله، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، و يعني كتب كثيرة في هذا الباب. وكلهم يقول بنفس هذه العبارة: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فقد كفر. ولهم عبارات مختلفة في ذلك، يمكنكم أن تراجعوها في شرح هذه المنظومة للمؤلف نفسه معارج القبول، فإنه قد أطال وأطاب في هذا الموضوع. طيب، ويعني منهم من فصل وناقش كما فعل الإمام ابن خزيمة رحمه الله إمام الأئمة في كتابه التوحيد، كتاب التوحيد وكتاب عظيم من كتب أهل السنة العظيمة التي يقرر فيها منهج أهل السنة والجماعة. فيعني إذن بعد هذا، بعد أن بينت لكم مذهب أئمتنا رحمهم الله في من قال إن القرآن مخلوق، فمن الذي يقول إن القرآن مخلوق اليوم؟ يقول إن القرآن مخلوق اليوم الزيدية والإمامية. الإمامية هم الشيعة، الشيعة الإمامية الجعفرية، مع أن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه كلامه صريح في أن القرآن غير مخلوق، وهو أول من تحدث في هذا الموضوع، هو أول من قال لا خالق ولا مخلوق. وأنا قرأتها في كتاب التوحيد لابن بابويه القنبي، والكتاب موجود هو ذا خلفي، التوحيد لابن بابويه القنبي، روى بإسناده إلى جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه قوله القرآن لا خالق ولا مخلوق. وروي هذا عن غير واحد من أئمة آل البيت سلام الله عليهم، بل كان هذا هو مذهبهم القديم. لكن كما قال المامقاني، وهو أحد كبار رجالاتهم الذين صنفوا في تراجم رجالات الشيعة، قال إنه بعد القرن الرابع اتحد التشيع والاعتزال، بعد القرن الرابع اتحد التشيع والاعتزال. فإذا قبل ذلك كان كثير من الشيعة على منهج على عقيدة جمهور المسلمين، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل التي لا علاقة لها بالتشيع. لكن بعد ذلك اعتزل جميع الشيعة بزيديهم وإماميهم، كلهم أصبحوا معتزلة في الأصول وفي العقائد، حتى إن المعتزلة الذين كانوا في العراق لم يعد هناك فرق بينهم وبين الزيدية، الزيدية بالخصوص، إلا في مسائل قليلة من الإمامة وما إلى ذلك. وإلا فإن الزيدية معتزلة، والمعتزلة فيهم تشيع. وأنتم ترون ابن أبي الحديد الذي شرح نهج البلاغة للإمام، نهج البلاغة المنسوب للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فإنه شرحه شرحا مفصلا، وقد كان معتزليا، ومع ذلك فالنفس الشيعي قوي جدا في كتابه، النفس الشيعي قوي جدا في كتابه. ولكن الاختلاف الذي كان بين المعتزلة وبين الزيدية وبقية الشيعة هو مسألة الإمامة، فإن المعتزلة لا يشترطون الإمامة في بطن من بطون الفاطميين العلويين، لكن الزيدية يشترطون في كل إمام خارج أن يكون فاطميا علويا. وأما الإمامية فلهم طريقتهم التي ينصون يزعمون فيها أن الخلافة جاءت بالوحي، الخلافة جاءت بالوحي في أئمتهم الاثني عشر. واضح إخواني؟ فإذا كذلك جل الخوارج أصبحوا معتزلة في هذه المسائل، والذين بقوا اليوم هم الإباضية. فالإباضية قائلون بخلق القرآن، نافون للصفات، مثل بقية المعتزلة. حتى إن الإباضية في عمان والزيدية في اليمن لا يختلفون في العقائد إلا في مسائل الإمامة والتشيع لعلي، وإلا الإباضية لا يتشيعون لعلي، بالعكس منهم من يعادي ومنهم يتوقف ومنهم من يترضى. ويختلفون أيضا في مسائل القضاء والقدر، هناك يعني مسائل الإباضية مذهب في القضاء والقدر يشبه مذهب الأشاعرة فيما يعني استحضروا في علمنا. فإذا هذه يعني مذهب المعتزلة الذي نتحدث عنه اليوم، والذين يقول بخلق القرآن هم هؤلاء الطوائف اليوم، الزيدية والإمامية والإباضية، هؤلاء جميعا يقولون بخلق القرآن. والزيدية موجودون في اليمن، والإمامية موجودون في لبنان والعراق وإيران وفي غير بلاد من البلدان، وانتشروا بقوة هذه الأيام. وأما الإباضية فموجودون في عمان وموجودون في الجزائر وقليلا في تونس، في تونس وليبيا. وأيضا ممن يقول بخلق القرآن العلمانيون، العلمانيون الذين لا يؤمنون بأن القرآن من عند الله ويزعمون أنه قول البشر، هؤلاء أيضا يقولون بنفس مقولة أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من كان منهم، أنا لا أظلم أحدا، فيهم المتدينون الذين يقولون لا، القرآن كلام الله ونحترمه ويقرؤونه، لكن يفرغونه من محتواه ويعطلون بعض أحكامه. هؤلاء أخفوا ممن ينكرون أن يكون القرآن كلام الله، وهؤلاء هم غلاتهم. فالعلمانيون أيضا فيهم الغلات وفيهم المقتصدون، ليسوا سواء، فيهم المتدينون الذين يصلون ويصومون ويحجون لكن يعطلون أحكام الله سبحانه وتعالى في العديد من خاصة في القضاء والحكم، وفيهم قوم لا يؤمنون أن القرآن بأن القرآن كلام الله ولا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جميعا جاء الرد عليهم من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن هذا يعني لما ذكر في بداية سورة المدثر، ذرني وما خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. هذا من هو؟ هذا الوليد بن المغيرة، هذا الوليد بن المغيرة فهو الذي قال هذه المقولة، أنكر أن يكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. والمشركون حكى الله عز وجل عنهم أنهم كانوا يجادلون في كون القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، فكانوا يقولون أساطير الأولين اكتتبها، وقالوا إنما يعلمه بشر، يعني أن القرآن إنما جاء من عند بشر. وقد سمعت أحد الجهلة هذه الأيام يقول بنفس هذه المقولة ويحتج لها، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن عن أهل الكتاب، جاهل، القرآن رد على هذا الكلام. وقالوا إن هذا إلا اختلاق، يعني افتراء. وأنا سمعت بعض المفكرين الكبار يقولوا بمثل هذا القول، كعبد الله العروي يعد من المفكرين الكبار في المغرب، وقرأت له كلاما وإذا بي أراه يقول إن محمدا في خطابه المكي كان يقول كيت وكيت، وأراد أن يستقطب أهل الكتاب ولما ذهب إلى المدينة وكان كلام، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء بالقرآن من عنده ولم يأته الوحي به من عند الله سبحانه وتعالى، عجيب سبحان الله. وقال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، والله سبحانه وتعالى رد على هذه الشبهة، رد على هذه الشبهة كثيرا في القرآن، خاصة في القرآن المكي الذي كان الصراع محتدما فيه بين المسلمين وبين المشركين. أما القرآن المدني فكان الصراع محتدما فيه بين المسلمين وبين بعض أهل الكتاب، وكان يتنزل بالأحداث والأحكام الشرعية والقضائية وما إلى ذلك، حتى يعني يبين للناس أحكام دينهم. قال سبحانه وتعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون. وقال: فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، يعني إنما أنت تفتري بهذا الكلام. وقال سبحانه: بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يحدثه بشر يعلمه بشر إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. والآيات في هذا كثيرة جدا. فإذن العرب الذين نزل فيهم القرآن وتحداهم الله سبحانه وتعالى على أن يأتوا بعشر سور مثله فلم يستطيعوا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله، ثم تحداهم لكنهم فشلوا في التحدي كله. قال سبحانه وتعالى: أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وقال: وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإذا العرب كانوا يتفاخرون بفصاحتهم وبلاغتهم وعلومهم وشعرهم وأدبهم، لكن لما جاء القرآن بقمة الفصاحة والبلاغة وبسائر فنون البلاغة التي كانوا يتفننون فيها وتحداهم وكانوا في معركة فاصلة معه، حاروا ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. ومن حاول منهم أن يأتي بسورة أضحك عليه الناس، أضحك عليه أصحابه قبل أعدائه. فلذلك بقي القرآن صامدا. وكل من سيأتي، إذا كان العرب الذين نزل بلسانهم فشلوا في أن يأتوا بمثله، فكيف بغيرهم؟ ثم نحن لا نقول إن الإعجاز في القرآن هو في اللغة فقط، بل هو إعجاز لغوي بلاغي علمي تاريخي. كيف لرجل أمي صلى الله عليه وسلم أبي وأمي وهذه معجزة وفخر له صلى الله عليه وسلم، كيف له أن يأتي بأخبار السابقين وهو لم يدرس ولم يجلس عند أستاذ ولا تعلم عند راهب ولا قسيس ولا حبر، ثم يأتيك بالقصص على ما هي عليه بل أفضل مما هي عليه في كتبهم؟ كيف يكون هذا إلا لأنه من عند الله سبحانه وتعالى؟ إلا لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الإعجاز سبحان الله العلمي وغيره، لما رآه عقلاء الكفار أسلموا. وعندما أقول لكم إن العلمانيين أو غلاة العلمانيين لا يؤمنون أن القرآن كلام الله ويزعمون أنه مخلوق، فأنا أذكركم بحادثة وقعت قريبا عندنا ولعلها وقعت في غير بلادنا أيضا، وهي عندما رفع مجموعة من العلمانيين عقيرتهم رادين على من يقول إن القرآن معجز، فقالوا القرآن غير معجز، قالوا القرآن غير معجز وليس فيه إعجاز. سبحان الله، يعني أنتم الآن تنكرون إعجاز القرآن ثم بعد ذلك تزعمون أنكم يعني تتظاهرون بأنكم مسلمون؟ يعني هو أكبر شيء في، يعني أعظم معجزة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، ثم تنكرون إعجازه؟ طب إعجازه اللغوي فشل فيه دهاقرة العرب، فكيف بغيرهم من العجم؟ إذا كان العرب لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله فكيف بالعجم؟ وإذا كان كبار العلماء المعاصرين اكتشفوا بالمسائل، أنا لا أتحدث عن النظريات التي يبالغ بعض الناس وينزلها على القرآن، لا، أنا أتحدث عن العلم الحقيقي المثبت الذي وجد في القرآن وأعجز العلماء، ومع ذلك يأتيني جاهل حقود وينكر إعجاز القرآن الكريم. قال الله عز وجل: لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. طيب، ثم قال رحمه الله: يحفظ بالقلب وباللسان. طيب، قال رحمه الله: إن القرآن الذي نقرأه، القرآن الكريم الذي نقرأه والذي سمعه جبريل عليه السلام من رب العزة والجلال، ثم جاء به كما سمعه من غير أن يزيد عليه، فأوحاه إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله بأبيه وأمي، فكان لديه الكتاب فأملاه عليه فكتبوه في الألواح وحفظوه في الصدور وكتب في السطور وطبعته المطابع وكتب بالحبر على الورق، فالحبر والورق والصدور والألسنة والهواء الذي يخرج واصطكاك الأسنان والألسنة في الأفواه، هذه كلها مخلوقة ولكن المتلو غير مخلوق، وهو كلام الله كما هو، هذا غير مخلوق. نعم، من سمعه من الله مباشرة كما سمع موسى عليه السلام كلام الله، وكما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الله في الإسراء في المعراج، وما كما سمع جبريل عليه السلام كلام الله والقرآن كاملا وبلغه كما هو، فهذا التلاوة والمتلو غير مخلوقين. لكن بالنسبة لنا فتلاوتنا مخلوقة والمتلو غير مخلوق. ما هو المتلو؟ هو القرآن، هو القرآن نفسه. إذن قال الله سبحانه، قال هنا يحفظ بالقلب واللسان، نعم يحفظ، قد نزل روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فإن القرآن يحفظ في القلوب يعني يحفظ، تحفظه في قلبك. قال الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى، وباللسان يعني أنه يتلى باللسان، ونحن نتلو كتاب الله عز وجل باللسان، أتلو ما أوحي إليك من ربك لا أمد لكلماته، وقرآن فرقناه لتقرأ على الناس على مكث، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إذن هذه كلها آيات تدل على أن القرآن، تدل على أن القرآن الكريم يتلى باللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري: لا حسد إلا فتنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلو أنا الليل والنهار فسمعه جار له، فإذا يتلو. وهذا حقيقة يعني لا نحتاج إلى أكثر من الأدلة فيه، يعني مسألة واضحة. قال يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمع من غيري، حديث متفق عليه. ويعني أيضا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة أبي موسى الأشعري وكان صوته جميلا جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، إلى غير ذلك. يعني قال: كذا بالأبصار إليه ينظر أو ينظر، وبالأيادي خطه يسطر. إذن ينظر إليه بالأبصار. كان ابن مسعود إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف قرأوه فسر لهم، وذهب كثير من السلف إلى أن القراءة في المصحف خير من أن تقرأ من حفظك، لأن القراءة أيضا عبادة، لأن تعمل العين ويعمل اللسان. قال الله عز وجل نعم: وبالأيادي خطه يسطر، يعني أنه يكتب بالأيادي. إنه لقرآن كريم في كتاب مسطور، عفوا، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال: وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. يعني هذه كلها مخلوقة، القلم مخلوق والأذن مخلوقة والعين مخلوقة والأوراق مخلوقة والحبر مخلوق، لكن الذي كتب وسمع وتلي كل ذلك غير مخلوق، هو كلام الله. ولذلك العلماء يقولون كلام الله غير مخلوق، أنا دورته كلام الله غير مخلوق أنا دورته، هذه كلها غير مخلوق، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخلق، فالكلام غير مخلوق. أو يقول كلام الله مخلوق أنا توجه، قال الإمام أحمد رحمه الله يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه، وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بأذن، ونظرة ببصر، وخط بيد. هذه كلها مخلوقة، لكن المتلو والمكتوب والمسموع غير مخلوق. قال رحمه الله: فالقلب مخلوق، والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة، والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق، والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق، والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة، والمكتوب غير مخلوق. هذا كلامه، وهذه هي عقيدة الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري رحمه الله هذا عين ما قال، ولو قرأتم كتابه خلق أفعال العباد ستقفون على هذا الكلام. فأين هذا؟ لعله إن شاء الله ليس هذا وقته، لكن إن شاء الله سنأتي على أقوال المخالفين لأهل السنة. لكن أنا الآن كما فعل الشيخ رحمه الله قال: أردت أن أعطيكم مذهب أهل السنة والجماعة صافيا، ثم إذا فهمتموه بعد ذلك يمكنكم أن تفهموا مذاهب المخالفين وتفرقوا بين أهل الحق وأهل الباطل في هذا الموضوع. قالت: جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. تعالى الله أن توصف صفاته بأنها مخلوقة حادثة، بمعنى مخلوق، يعني هنا حادثة بمعنى مخلوق. فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري كما ذكرت لكم، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. فالتغني بصوت من؟ صوت النبي الذي يتغنى بالقرآن. وللنسائي بن ماجه بإسناد جيد أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، يعني تفاعلوا مع القرآن بأصواتكم الجميلة بحيث لا تخرجون عن ضوابط علم التجويد. فهذا الحمد لله يعني واضح جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يتلو قال: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا المزمار هل هو مخلوق؟ نعم مخلوق، صوته، ولا شك أن صوت فلان ليس كصوت علان، يعني صوت المنشاوي ليس هو كصوت الحصري، ليس كصوت عبد الباسط عبد الصمد، ليس كصوت المقرئين المعاصرين الذين نسمعهم يقرؤون. يعني كل له حلاوته وجماله، وكلها مخلوقة، لكن المتلو واحد وهو كلام الله، وذاك غير مخلوق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع به وهو عليه شاق له أجران، له أجران. فهذا واضح جدا، وهو فرق بين التلاوة والمتلو. فالتلاوة يؤجر عليها المرء كلما كانت أفضل، وإذا كان يعاني فله أجران، وأما المتلو فواحد وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني الحمد لله أظن أنه قد اتضح الآن لإخواني بارك الله فيهم. وبقيت هنا مسألة، أيوة، أي مسألة اللفظ هذه التي ذكرت لكم، مسألة اللفظ ما حقيقتها؟ مسألة اللفظ هي أن تقول إن القرآن، إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فذهب الإمام أحمد وجماعة من أئمة الحديث إلى أن هؤلاء اللفظية إما جهمية إن كانوا يفقهون ما يقولون وهم أهل الكلام، وجهمية أيضا لأنهم يقصدون بالتلاوة المتلو، لكن يورون بهذه الكلمة فيقول لا نحن نقول الفاظ القرآن مخلوقة، فأنت يحتمل تحتمل أن المتلو أو التلاوة. فإن كان القائل من أهل السنة قال يبين له ويقال هذه الكلمة مشتبهة، فإذا دعك منها لا تتكلم بكلام مشتبه للمبتدعة فيه نصيب، وقد يفهم منك غير ما تقصد. فلذلك شنع الإمام أحمد وشدد على هذه المقولة حسما للباب. لكن إن كان الذي يقول هذا الكلام يقصد المتلو نفسه وهو القرآن فهذا جهمي، لا شك أنه جهمي. المشكلة يا إخواني بارك الله فيكم أن الأشاعرة يقولون هذا القول، وأيضا الماتريدية، فيقولون إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام نفسي قديم ليس بحرف ولا صوت، لا في تقديم ولا تأخير إلى آخره. طيب فنقول لهم طيب القرآن الذي سمعه جبريل عليه السلام كيف سمعه؟ يعني يقولون خلق الله عز وجل كلامه في الهواء فسمعه جبريل. ومنهم من قال غير هذا وكلام شنيع، قال منهم من قال إن القرآن أوحى الله عز وجل بمعانيه لجبريل، فجبريل هو الذي ركب المعاني، يعني الألفاظ هي من كلام جبريل عليه السلام. ومنهم من قال هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام، هذا ضلال مبين، هذا عين ما شن عليه العلماء رحمه الله، بل عين ما شن عليه القرآن نفسه، إنه حاصله أنه أن القرآن ليس كلام الله. ولذلك شنع المتقدمون من أئمة السنة على من قال هذه المقولة، شنعوا عليهم وقالوا لهم هذا هو نفس كلام الجهمية، وقالوا إن هذا كلام غير مقبول بحال من الأحوال، لا يمكننا أن نقبله. وبعض بعض الأشاعرة انتحلوا مقولة الإمام البخاري وجعلوا كلامه هو نفس كلامهم، وحاشاه، حاشا الإمام البخاري أن يقول هذا الكلام، كلامه في واد وكلامه في واد آخر، وكلامه لا شك أنه خطأ ولا شك. والغريب أن الشيخ محمد أبا زهرة رحمه الله في كتابه الذي المذاهب الإسلامية، تاريخ المذاهب الإسلامية، لما ذكر محنة الإمام أحمد رحمه الله قال والإمام أحمد نكبر فيه بطولته وجرأته وصلابته في الحق، إلا أن الحق لم يكن معه بل كان مع المعتزلة. عجيب، كيف القرآن كيف الحق كان مع المعتزلة؟ لكن على قواعد الأشاعرة والماتريدية فعلا الحق كان مع المعتزلة، يعني المعتزلة يقول إن القرآن الذي بين الدفتين مخلوق، والأشاعرة يقول إن القرآن بين الدفتين مخلوق، يقولون القرآن الذي بين الدفتين مخلوق، ومصرحون بذلك في كتبهم العقدية، لأن كلام الله عندهم ليس بحرف ولا صوت ولا، وقد خلقه الله في الهواء فسمعه جبريل وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مخلوق عندهم. وهذا كلام، هذا هو الضلال، يعني هذا لا شك أنه قول باطل شديد المطلق. أنا لا أقول، لا لست في معرض ذم الأشاعرة أو غيرهم من طوائف المسلمين، لكنني في معرض تبيان هذا الخطأ، الخطأ الذي ما كان عليهم أن يقعوا فيه مع هذا التوضيح الكبير من أئمة السنة رحمه الله في هذه المسألة. قال ما قاله لا يقبل التبديل جلت صفاته، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا. إن هذا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى. ولعلنا نقفها هنا إن شاء الله، ونترك بقية هذه المسائل لمسألة النزول، مسألة المجيء، هذه نتركها إن شاء الله للدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.